كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعبث، بل أربعة، فقد كان الشيطان رابعنا. فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ونستدرجهن إلى المزارع البعيدة، وهناك يفاجأن بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا نرحم توسلاتهن، بعد أن ماتت قلوبنا ومات فينا الإحساس. هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع، في المخيمات والسيارات وعلى الشاطئ، إلى أن جاء اليوم الذي لن أنساه. ذهبنا كالمعتاد للمزرعة، كان كل شيء جاهزا، الفريسة لكل واحد منا، الشراب الملعون، شيء واحد نسيناه هو الطعام. وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته، كانت الساعة السادسة تقريبا عندما انطلق، ومرت الساعات دون أن يعود. وفي العاشرة شعرت بالقلق علي، فانطلقت بسيارتي أبحث عنه، وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع على جانب الطريق. وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي، والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها. أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة، وذهلت عندما وجدت نصف جسده وقد تفحم تماما، لكن كان ما يزال على قيد الحياة، فنقلته إلى الأرض. وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهدي، النار النار، فقررت أن أحمله بسيارتي إلى المستشفى، لكنه قال بصوت باك: لا فائدة، لن أصل. فأغرقتني الدموع وأنا أرى صديقي يموت أمامي، وفجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من؟ قال بصوت كأنه قادم من بئر عميق: الله. أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري، وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه: ما أقرب الموت جدا جدا جدا، أتاك يشتد شدا شدا شدا، يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى، يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى، ويغدى. هل تستطيع لما قد مضى من العيش ردا ردا ردا؟ الغي أوضح من أن يراه ذو العقل رشدا، الغي أوضح من أن يراه ذو العقل رشدا رشدا. سامح أمورك رفقا واجعل معاشك قصدا قصدا قصدا، من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا، من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا عبدا. ما تأتيه من جميل جميل جميل يكسبك أجرا وحمدا وحمدا وحمدا، تموت